يقول الظهر متعلق بالدرس الماضي. نعم. كيف تصفون هذه المرأة؟ المرأة في أحاديث الصحيحين ثلاث. كيف تصفون هذه المرأة التي سمحت للرجل الغريب بالجلوس كذا؟ قال مجلس الرجل زوجتي بالتقية الصالحة. هذا من فعل الصالحات، وهل ما وجدت من فاقة مبيح لها هذا الفعل؟ لا إله إلا الله. جواز هذا. لعل الأخ الكريم ما استوعب الحديث. ماذا قالت المرأة لهذا الرجل؟ أولا عندما طلب منها ذلك سابقا هل وافقت أم لا؟ امتنعت. ثانيا عندما أصابتها الفاقة، نحن ما قلنا أن هذا يبيح لها أن تبيع عرضها، ولم يقل بهذا أحد، فاستسلامها هذا خاطئ، لكنها انطبق عليها وابن عمها قصة يوسف، ولقد هم بها وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بالعكس، هي كيف لا نصفها بالتقوى؟ وهي اللي قال التي قالت له اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، وتعترض وفقك الله، تقول كيف تصفونها بالتقوى؟ نعم إنها لتقية. من الذي يراها؟ الله وحده. وهو من الذي يراه؟ الله وحده الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فكلاهما تقي. هي تذكرت أن هناك من لا تخفى عليه خافية، وذكرت ابن عمها بذلك، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهو تذكر أيضا عندما ذكرته بالله وترك لها الطعام وترك لها الدراهم وتركها لوجه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الذي يهم بسيئة ثم يرجع عنها ابتغاء وجه الله تكتب له ماذا؟ حسنة. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه ماذا؟ سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. هل المقصود أنه حاول لكن لم يستطع؟ أم المقصود الذي تذكر ربه فعاد إلى الله؟ الأخير الذي تذكر أن له ربا لا تخفى عليه خافية، فترك ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق هذا الوعد الكريم.